من خلاله جاء الحكم الشرعي. وقد قرر العلماء قاطبة أن الأحكام تدور مع علالها لا مع حكمها. ووجه ذلك أن الحكمة قد تخفى عن البعض، أما العلة إذا ظهرت فالحكم ملازم له. يقول: وها هنا اختلفت الطرق بالناس في علة التكليف وحكمته، مع كونه سبحانه وتعالى لا ينتفع بطاعتهم ولا تضره معصيته. فسلكت الجبرية مسلكها المعروف، وأن ذلك صادر عن محض المشيئة وصرف الإرادة، وأنه لا علة له ولا ما يحث عليه سوى محض الإرادة، اللي هي ظاهر قوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وسلكت القدرية مسلكها المعروف، وهو أن ذلك استئجار منه لعبيده لينالوا أجرهم بالعمل، فيكون ألذ من اقتضائهم الثواب بلا عمل لما فيه من تقدير المنة. فيكون ألذ من اقتضائهم الثواب بلا عمل لما فيه من تقدير الملة المنة. هذه الكلمة في منتهى الخبث، اللي هي مسألة تقدير المنة. يعني على فرض قوله لو أن الله عز وجل أثاب العباد بدون عمل منة منه عليهم لكان في هذا تكدير وتمغيص على العباد، مع أن الله عز وجل قال في كتابه: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وعليه فله المنة سبحانه وتعالى، ولا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله عز وجل. يقول: والمسلكان كما ترى. ما قلنا تقدير المنة أن الله عز وجل إذا من على عبد ودخل الجنة بلا عمل، وهذا منافي للحكمة طبعا. قالوا أن هذا فيه تكدير وتمغيص وتعيير من الله للعبد، هذا كلام في منتهى الخبث. والمسلكان كما ترى وحسبك ما يدل عليه العقل الصريح والنقل الصحيح من بطلانهما وفسادهم، وليس عند الناس غير هذين المسلكين إلا مسلك من هو خارج عن الديانات واتباع الرسل، ممن يرى أن الشرائع وضعت نواميس تقوم عليها مصلحة الناس ومعيشتهم، وأن فائدتها تكميل قوة النفس العملية وارتياضها لتخرج عن شبه الأنعام فتصير مستعدة لأن تكون محلا لقبول الفلسفة العليا والحكم. وهذا مسلك خارج عن مناهج الأنبياء وأممه. وأما أتباع الرسل الذين هم أهل البصائر، فحكمة الله عز وجل في تكليفهم ما كلفهم به أعظم وأجل عندهم مما يخطر بالبال أو يجري به المقال، ويشهدون له سبحانه في ذلك من الحكم الباهرة والأسرار العظيمة أكثر مما يشهدونه في مخلوقاته وما تضمنته من الأسرار والحكم. ويعلمون مع ذلك أنه لا نسبة لما أطلعهم سبحانه عليه من ذلك إلى ما طوى علمه عنهم واستأثر به دونه. أعيد في ولا يا محمد عندك كده تلي يا ولد. بجوار الشوال، بين الشوال والحيطة. اعلموا رحمكم الله أن الوقوف على مثل هذه الحكم من أقوى العوامل التي تحمل العبد على الاستقامة على الشرع. حكمة الله عز وجل في التشريعات والتكليفات قلنا الأصل فيها مجمل ثلاثة: جلب مصلحة ودفع مضرة ورفع حرج. فإذا استوعب الإنسان هذه الحكمة قل أن ينحرف عن شرع الله، ولكن لما تناساها البعض أو تغافلوا عنها بدأ الانحراف عن الشريعة. أرجو التركيز أكرمكم الله. وأما أتباع الرسل الذين هم أهل البصائر فحكمة الله عز وجل في تكليفهم ما كلفهم به أعظم وأجل عندهم مما يخطر بالبال أو يجري به المقال، ويشهدون له سبحانه في ذلك من الحكم الباهرة والأسرار العظيمة أكثر مما يشهدونه في مخلوقاته وما تضمنته من الأسرار والحكم، ويعلمون مع ذلك أنه لا نسبة لما أطلعهم سبحانه عليه من ذلك إلى ما طوى علمه عنهم واستأثر به دونهم، وأن حكمته في أمره ونهيه وتكليفهم أجل وأعظم مما تطيقه عقول البشر، فهم يعبدونه سبحانه بأمره ونهي لأنه تعالى أهل أن يعبد وأهل أن يكون الحب كله لهم والعبادة كلها لهم، حتى لو لم يخلق جنة ولا نارا ولا وضع ثوابا ولا عقابا لكان أهلا أن يعبد أقصى ما تناله قدرة خلقه من العبادة. هذا من الإمام من باب التنزل، ولكن الواقع وما استقرت عليه الأدلة على غير ذلك، لأن ممكن البعض يتكئ على هذا بقول القائل إن كنت أعبدك من أجل جنتك فلا تدخلنيها. هذا الكلام الباطل الذي يتعارض مع الأدلة الشرعية، ولكن هذا من الإمام من باب التنزل. ولابد أن نفرق بين حقيقة الأمر وبين التنزل الذي يسميه علماء البلاغة استدراج المخاطب. وفي بعض الآثار الإلهية: لو لم أخلق جنة ولا نارا لم أكن أهلا أن أعبد، حتى إنه لو قدر أنه لم يرسل رسلهم ولم ينزل كتبهم لكان في الفطرة والعقل ما يقتضي شكره وإفراده بالعبادة، كما أن فيهما ما يقتضي تناول المنافع واجتناب المضار، ولا فرق بينهما في الفطرة والعقل، فإن الله فطر خليقتهم على محبته والإقبال عليه وابتغاء الوسيلة إليه، وأنه لا شيء على الإطلاق أحب إليها منه إليها، عائدة على ماذا؟ على الفطرة. وإن فسدت فطر أكثر الخلق بما طرأ عليها مما اقتطعها واشتالها عما خلق فيها، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليه. فبين سبحانه أن إقامة الوجه وهو إخلاص القصد وبذل الوسع لدينه المتضمن محبته وعبادته حنيفا مقبلا عليه معرضا عما سواه هو فطرته التي فطر عليها عباده، فلو خلوا ودواعي فطرهم لما رغبوا عن ذلك ولا اختاروا سواه. انتبهوا، يقول: فلو خلوا ودواعي فطرهم لما رغبوا عن ذلك

لا تحصوها. وأنا دائما يعني من خلال الواقع دائما أذكر نفسي وإخواني بأعظم أو من أعظم نعم الله علينا أن أسبل ستره علينا، فانتبه لهذا حتى يخرج ما في قلبك من زهد في الطاعة والعبادة، محبة تنشأ عن الإنعام والإحسان فتوجب شكرا وعبودية بحسب كمالها ونقصانه. لذلك الشرع المطهر أمرنا ألا ينظر الإنسان إلى من هو فوقه، فإن ذلك أحرى ألا تزدري نعم الله عليك. وذي مهمة في السلوك، يعني دائما لا تتطلع ولا تتشوف إلى ما عند الناس من متاع، ولكن دائما وأبدا انشغل بنفسك، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لأن النظر إلى من هو فوقك ستزدري نعم الله عليك وتتسخط، ومن هنا تضعف المحبة الناشئة عن الإنعام والإحسان فتؤثر في الطاعة بالتقليل. انتبه، قال الإمام هنا: وكانت المحبة نوعان، محبة تنشأ عن الإنعام والإحسان فتوجب شكرا وعبودية بحسب كمالها ونقصانه، ومحبة تنشأ عن جمال المحبوب وكماله فتوجب عبودية وطاعة أكمل من الأولى. كان البعث على الطاعة والعبودية لا يخرج عن هذين النوعين. يبقى بناء على ذلك الأمر أصبح محصور في دائرة ضيقة، وهي أن الإنسان يقف على نعم الله عز وجل وإحسانه إليه، وإن شاء الله مع الإنصاف سيعجز عن حصره. الأمر الثاني يبدأ يقرأ ويتدبر في صفات المولى عز وجل حتى يقوى النوع الثاني من المحبة فتحمله على الطاعة. يقول: وأما أن تقع الطاعة صادرة عن خوف محض غير مقرون بمحبة فهذا قد ظنه كثير من المتكلمين، وهي عندهم غاية العارف بناء على أصلهم الباطل أن الله لا تتعلق المحبة بذاته، وإنما تتعلق بمخلوقاته مما هو في الجنة من النعيم، فهم لا يحبونه لذاته وكماله ولا لإحسانه، وينكرون محبته لذلك، وإنما المحبوب عندهم في الحقيقة غيره. وهذا من أبطل الباطل، وسنذكر في القسم الثاني إن شاء الله من هذا الكتاب بطلان هذا المذهب من أكثر من 100 وجه. ولو عرف القوم صفات الأرواح وأحكامها لعلموا أن طاعة من لا يحب وعبادته محال، وأن من أتى بصورة الطاعة خوفا مجردا عن الحب فليس بمطيع ولا عابد، وإنما هو كالمكره أو كأجير السوء الذي إن أعطي عمل وإن لم يعطى كفر وأبق. وسيرد عليك بسط الكلام في هذا عن قريب إن شاء الله. والمقصود أن الطاعة والعبادة الناشئة عن محبة الكمال والجمال أعظم من الطاعة الناشئة عن رؤية الإنعام والإحسان. انتبهوا يا أخوانا حتى لا نمل من دراسة الأسماء والصفات والتكرار. انتبهوا، يقول: والمقصود أن الطاعة والعبادة الناشئة عن محبة الكمال والجمال أعظم من الطاعة الناشئة عن رؤية الإنعام والإحسان، وفرق عظيم بين ما تعلق بالحي الذي لا يموت وبين ما تعلق بالمخلوق، وإن شمل النوعين اسم المحبة، ولكن كم بين من يحبك لذاتك وأوصافك وجمالك وبين من يحبك لخيرك ودراهمك. والله الإنسان لا يسعه في هذا المقام إلا أن يسأل الله عز وجل أن يجازي هذا الإمام وأئمة المسلمين خير الجزاء. أي والله تأمل كلامه وتدبر. يقول: والمقصود، سأعيد الفقرة حتى أربطها ببعض مجالات الدعوة حتى نفقه ونسير على بصيرة. والمقصود أن الطاعة والعبادة الناشئة عن محبة الكمال والجمال أعظم من الطاعة الناشئة عن رؤية الإنعام والإحسان، وفرق عظيم بين ما تعلق بالحي الذي لا يموت وبين ما تعلق بالمخلوق، وإن شمل النوعين اسم المحبة، ولكن كم بين من يحبك لذاتك وأوصافك وجمالك وبين من يحبك لخيرك ودراهمك. بناء على ذلك، حينما أريد أن أدعو الناس إلى شرع الله من خلال هذين الأمرين، يعني أعلق قلوبهم بالله، وذلك من خلال تعريفهم بصفاته الحسنى وأسمائه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، نعم الله عز وجل علينا، أما أنني أسلك المسالك الدنيوية وأرغبهم في طاعة رب البرية عن طريق ما يملأ به البطون، هيهات أن يأتي بثمار. لذلك اسمع هذا، تجد أن كثيرا ممن قاموا على بعض المجمعات الإسلامية بدأوا يأتون بأمور ظنا منهم أنها ستأتي إليهم بالناس، كالمراكز الطبية والإشاعات ودور الحضانات ودار المسنين وغير ذلك، وباءوا بفشل عظيم، بل ظهرت منهم من المخازي والانحرافات المادية ما لا يعلمه إلا الله. ليه؟ المسألة غير شرعي. يبقى أنا عندي طريقين معينين. طريق الأول والأسد أن أتقن الأسماء والصفات وأعلمها للقوم، وفي ثنايا الحديث يعني نذكر نعم الله عز وجل على العبد، وأن ينظر العبد إلى من هو دونه. أما بقى نفعل كفالة أيتام، يعني أنا رأيت بعيني في التسعينيات مركز ضخم في بعض البلاد المجاورة لنا يقوم على كفالة الأيتام، رأيت بعيني ما أخبرني أحد، الأيتام واقفين صف يأخذون الأموال ويسبون دين الله عز وجل. أي والله، طب ما هذا الذي صنعته أنت؟ طب أنت أردت أن تعطيهم المال ليأتي بهم إلى مسجدك أو مجمعك لتبصرهم في الدين، فين الثمرة وأين النتيجة؟ لأجل هذا أكرمكم الله، لابد أن نفرق بين مجال الدعوة لدين الله وبين خدمات الناس. إن أردت أن تجعل خدماتك للناس سبيلا للدعوة أخفقت وهيبقى بذل جهد، وأصبحت بقى كالرحايا تأتي بأموال من الأغنياء تعطيها للفقراء وستلوث سمعتك. ومن أجل هذا نريد في مجال دعوتنا لا دخل لنا مطلقا بهذه الأمور، الداعية داعية والواعظ واعظ، أما أنك تقحم نفسك في كل شيء بحجة أن هذا سيأتي بالقوم إليك، الواقع خير شاهد على فساد ذلك وعلى بطلانه. أنا من خلال هذين المحورين أركز في دعوتي، أعلم الناس بأسماء المولى عز وجل وصفاته بشيء من التؤدة وقراءة لكتب أهل العلم في هذا المقام، أيضا ببيان نعم الله عز وجل على العباد. طيب، يقول هنا: ولكن كم بين من يحبك لذاتك وأوصافك وجمالك وبين من يحبك لخيرك ودراهمك. تم هذا لن يدوم، بلك هذا لن يدوم. طيب، والأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية والأمر، اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين، فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها، أعني من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها، وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح. فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرا. ركزوا الله يبارك فيكم، هنا سيشرع الإمام في التفصيل اللي هي تعلق القلب بالله عز وجل لأجل كماله وجماله سبحانه وتعالى، وأثر ذلك في العبودية. ومن أجل هذا نبدأ أستوعب أنا وأنت مسألة تعريف الخلق بالله هي المقدمة على معرفة تعريف القوم بالأحكام الشرعية، لأن أصل مسألة إن هذا حلال وهذا حرام وهذا مكروه والجدة لها السدس إلى غير ذلك، هذه من ناحية البيان أيسر ما يكون، خلاص بنجيب النصوص ويستنبط منها الأحكام كما استنبطها المتقدمون ونسرد كلامه. مسألة بقى الاستقامة والتمسك والالتزام وعدم الانحراف ديت فين؟ يعني تظن أكرمك الله أن رجلا من طلبة العلم أو من عامة الناس يجهل حرمة الدخول على المواقع الإباحية؟ تظن هذا؟ تظن هذا يا محمد؟ يستحيل وبيدخل. ألا تظن أن أحدا من طلبة العلم أو عامة الناس يجهل حرمة الغيبة والنميمة؟ أبدا، ويعمل، وهذا كثير مطرد. يبقى كن كيسا فطنا وفطن كيف تحمل الناس بدعوتك على الاستقامة على الشرع، هو ده المقصود، هو ده المقصود. لذلك الداعية اللي هو بيتكلم من أعماق قلبه لما استقام تجد أن كلامه دائما مؤثرا، لأنه يعي ما يقول، لأنه تعلم أولا وتربى ومن ثم استقام، فبدأ ينقل علم وخبرة وعمل بغض النظر عن المتفيهق المتكلم. انتبه الله يبارك فيكم حتى نعي ما يقوله الإمام. يبقى أنا مشكلتي كداعية وأريد أن أحمل الناس على الشرع لابد أن يكون عندي ذكاء حاد كيف أحملهم على شرع الله، تأتي في خطبة عصماء تقرر بالأدلة الشرعية حرمة النظر إلى النساء وحرمة المصافحة. طيب، مدى تأثير القوم بما قلت ومدى استجابتهم لما أعلمتهم به؟ ما هو ده الأساس. يبقى مسألة إلقاء الأحكام دي فرع، عندنا أصل، وهو كيف تحمل الناس على الإقبال على الشرع المطهر. انتوا معايا يا اخوانا في المسألة دي؟ كلام ده لنا في سلوكنا ابتداء قبل أن نعلم الناس به. ركز معايا كده، ويا ليتنا نحاول جاهدين أن نعيد النظر في سلوكنا. يقول: فعلم العبد بتفرد الرب سبحانه وتعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرا. اكتب جنبها كده: وهي الأخذ بالأسباب. طيب، وعلمه هي الضمير عائد على مين؟ فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم التوكل وثمرته ظاهرا. اكتبنا ايه جنبها؟ الأخذ بالأسباب. وعلمه أي علم العبد بسمعه تعالى وبصره وعلمه، وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. انظر: يثمر له حفظ لسانه ودوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله، وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضى، فيثمر له ذلك الحياة باطنا ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح. اكتب جنبها كده: وهذه هي المراقبة. يعني مثل ماذا؟ انت دلوقتي على المنبر تريد ان تحذر الناس من معصية معينة تكالب الناس عليه، الحكم الشرعي واضح، كبيرة من الكبائر، من السبع الموبقات، وأتيت بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ونقلت الإجماع، كل هذا طيب، ولكن هل يا ترى الحكم ده غائب عن الناس؟ لا. يعني أنا في هذا المسجد ماشي بسلسلة حرمة أكل أموال الناس بالبطن، أنا وأنا على المنبر أعلم يقينا أن كل من أمامي يعلم حرمة هذا الأمر، دي مسألة منتهية. طب يبقى أين دورك؟ تكرر الأدلة الشرعية الدالة على التحريم، ما صنعت شيئا، وإن كنت ملزما بأن تسمع الرجل الدليل هذا واجب عليك، ولكن يبقى عندنا إشكالية إيه؟ عدم الاستجابة وعدم البعد عن المحرمات. يعني هو في حد في الدنيا يعلم أو يجهل حرمة الانتخابات والتحزب؟ أبدا، مفيش الكلام ده خالص. طيب لما تفعل؟ هو ده يا أخوانا قطب الراحة في الدعوة لدين الله عز وجل. يبقى بناء على ذلك أبدأ أنا أتكلم عن صفات المولى عز وجل المقتضية لهذه العبودية، وأيضا مما لا مفر منه لابد من ذكر بعض أوصاف النار، وتخاطب في نفس الكلام من يعتقد بأبدية الجنة والنار، والاعتقاد مرحلة متأخرة عن العلم، العلم ابتداء وذلك يتولد منه الايه؟ المعتقد. وجد العلم ونشأ المعتقد لابد أن يؤثر في السلوك. أرجو الله يبارك فيكم أن تفطنوا لهذا، حينما يصعد أحدنا يبصر الناس بأمور أو بأمر من أمور الشريعة، القضية مش قضية تصعد على المنبر ساعة أو نصف ساعة تلقي ما عندك، لا لا لا، خليك ناصح وذكي. أنا لنا هدف معين متفقون جميعا عليه، إيه هو؟ حمل الناس ونحن منهم على التمسك بالشرع. مش هو ده اللي احنا بنسعى عليه وقاعدين من اجله؟ واحنا قاعدين عشان ايه؟ نعبد الله على بصيرة من امر. يبقى ده هدفي. فاذا سلكت مسالك عدة ولم اصل للهدف يبقى المسالك ديت فيها خلل، لابد من اعادة النظر فيها تاني. انت راجل داعية تدعو لدين الله، يبقى عندك خطة واضحة. انا مثلا مضى علي سنين في مسجد معين وما رأيت اثرا قط لدعوتي، لا لازم اوقف هنا، لابد ان اقف. اين الخلل؟ لعل الخلل في القوم، لعل، وهذا بعيد، يبقى اتركهم واذهب لغيرهم كما ترك نبينا مكة وذهب الى المدينة. اما انك مهمة انيطت بك ظنا منك انك بلغت العلم فقط او انك معين من قبل ولي الامر، ده مسلك غير مرضي يا اخوان، انتبهوا الله يبارك فيكم، مسلك غير مرضي. انا عندي خطة معينة ومنهج واضح وحمل الناس على التمسك بشرع الله. مضى عليك سنين في قرية معينة تدعو الى ان تستر المرأة بدنها كله بأدلة وبراهين ونقلت الى غير ذلك، ومع ذلك زادت النساء في التبرج، لازم اقف، لابد ان اقف. انتوا معايا يا اخوانا؟ لان فعلا وده اللي قاله ابن رجب الحنبلي في رسالته الماتعة فضل علم السلف على الخلف. كلام السلف قليل وعملهم كثير، وكلام الخلف كثير وعملهم قليل، ومن أجل هذا الثمرة ضعيفة وتكاد تكون منعدمة. لذلك كلما وضع الداعية لنفسه هدفا واضحا وبدأ يركز في تحقيقه ويتابع نتائجه إن شاء الله سيفلح. عشان كده اخوانا اللي هم يعني بيعتلوا المنابر، حاول، ودي من وسائل الطيبة المباركة، أن تستطلع تأثير كلامك على الناس. يا اخوانا بس انتقي الأمناء الذين لا يجاملونك عندما تستقر الوضع وتستطلع الرأي. ودائما كده على الأغلبية لا تصغي بأذنك إلى من يمدحك، ده الأكثر والأغلب. لما بيبقى فيها شيء من المجاملة؟ يبقى أنا عندي مشكلة معينة وفقدان شيء معين من معالم التربية في الواقع اللي أنا فيه، أريد أن أعالجه، يبقى عندي خطة واضحة، خطوات معينة معلومة وطريقة. ودائما وأبدا إخواننا الله يبارك فيكم، كلما كان الداعية متمسكا بما يدعو إليه سلوكا وعملا إن شاء الله سيبارك له في دعوته، حتى لو كان يتعاطى على ذلك من الأموال الكثيرة والكثير من قبل ولي الأمر. دي ما لهاش علاقة بكده أبدا. نكمل مع بعضنا كده بشيء من التركيز. يقول: ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاء، ويثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه. وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه تثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة، وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعا من العبودية الظاهرة هي موجباتها. وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العلى يوجب له محبة خاصة تثمر له أنواع العبودية، فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات، وارتبطت بها ارتباط الخلق بها، فخلقه سبحانه وأمره هو موجب أسمائه وصفاته في العالم وآثارها ومقتضاها، لا أنه يتزين من عباده بطاعتهم ولا تشينه معصيته. لحظة واحدة. لذلك إن تأملت لهذا الكلام ونظرت إلى عبادتي وسلوك المنحرفين في الأسماء والصفات سيظهر لك الأمر عيانا. أو سلوش محمد. وتأمل قوله عز وجل صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري، وفي رواية صحيحة بالفتح ضري، فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ذكر هذا عقب قوله: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فتضمن ذلك أن ما يفعله تعالى بهم من غفران زلاتهم وإجابة دعواتهم وتفريج كرباتهم ليس لجلب منفعة منهم ولا لدفع مضرة يتوقع منهم كما هو عادة المخلوق الذي ينفع غيره ليكافئه بنفع مثله أو ليدفع عنه ضررا. لذلك كلمة الإمام أبي جعفر الطحاوي في مقدمة عقيدته المباركة لما وصف الرب بأوصاف فقال من جملة ما قال: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. مميت بلا مخافة يعني إيه؟ أماته ليس خوفا من بقائه حيا، لا، يعني واحد لما يقتل واحد في الدنيا بيقتله ليه؟ قال لك لو عاش هيموت، لا أنا هتغدى به قبل ما اتعشى به، شو ده الواقع؟ لا، مميت بلا مخافة أي أماته ليس خوفا من بقائه حيا لا يشكل عليه ضررا ولا خطرا. طيب، فالرب تعالى لم يحسن إلى عباده ليكافئوه ولا ليدفعوا عنه ضررا، فقال: لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، إني لست إذا هديت مستهديكم، وأطعمت مستطعمكم، وكسوت مستكسيكم، وأرويت مستسقيكم، وكفيت مستكفيكم، وغفرت لمستغفركم بالذي أطلب منكم أن تنفعوني أو تدفعوا عني ضررا، فإنكم لن تبلغوا ذلك وأنا الغني الحميد. يبقى بناء على ذلك أكرمكم الله، لما يستوعب العبد هذا يبدأ سيفرض العقل الصريح عليه سؤالا يحتاج إلى جواب معقول، وهو: لما أنصل الرسل وشرع الشرائع؟ طيب طالما هو بهذا الوصف العالي لما شرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل؟ الجواب: ليسعد الناس في دنياهم قبل أخرى. فإذا اعتقد المسلم هذا سيقبل على الطاعة، ولا يحول بينه وبين الطاعة إلا عجز أو جهل. ده الفهم السديد. واضح يا أخوانا الكلام ده؟ كيف والخلق عاجزون عما يقدرون عليه من الأفعال إلا بإقداره وتيسيره وخلقه، فكيف بما لا يقدرون عليه؟ فكيف يبلغ نفع الغني الصمد الذي يمتنع في حقه أن يستجلب من غيره نفعا أو يستدفع منه ضررا، بل ذلك مستحيل في حقه. ثم ذكر بعد هذا قوله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. نعم، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فبين سبحانه أن ما أمرهم به من الطاعات وما نهاهم عنه من السيئات

وأما أن يتعارض في العقول إرشاد العباد إلى سعادتهم في المعاش والمعاد وتركهم هملا كالأنعام السائمة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فلم يتعارض هذان في عقل صحيح أبدا. الوجه الخمسون قولكم: فكيف يعرفنا العقل وجوبا على نفسه بالمعرفة، وعلى الجوارح بالطاعة، وعلى الرب بالثواب والعقاب؟ فيقال: وأي استبعاد في ذلك؟ وما الذي يحيله؟ فقد عرفنا العقل من الواجبات عليه ما يقبح من العبد تركها، كما عرفنا وعرف أهل العقول وذوي الفطر التي لم تتواطأ على الأقوال الفاسدة وجوب الإقرار بالله وربوبيته وشكر نعمته ومحبته، وعرفنا قبح الإشراك به والإعراض عنه ونسبته إلى ما لا يليق به، وعرفنا قبح الفواحش والظلم والإساءة والفجور والكذب والبهت والإثم والبغي بغير الحق. فكيف يستبعد منه أن يعرفنا وجوبا على نفسه بالمعرفة وعلى الجوارح بالشكر المقدور المستحسن في العقول التي جاءت الشرائع بتفصيل ما أدركه العقل منه جملة، وبتقرير ما أدركه منه تفصيلا؟ وأما الوجوب على الله بالثواب والعقاب فهذا مما تتباين فيه الطائفتان أعظم تباين، فأثبتت القدرية من المعتزلة عليه تعالى وجوبا عقليا وضعوه شريعة له بعقولهم، وحرموا عليه الخروج عنه وشبهوه في ذلك كله وبدعهم في ذلك سائر الطوائف، وسفهوا رأيهم فيه وبينوا مناقضتهم وألزموهم بما لا محيد لهم عنه. تاني كلام القدرية تاني: فأثبتت القدرية من المعتزلة عليه تعالى وجوبا عقليا. طبعا الوجوب على الله أو حق على الله ما يشتري أحد أن يقول إلا إذا أثبته ربنا لنفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ ما اشترأنا أن نقول هذا إلا لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم الخلق بالله عز وجل. أما أن يقول وجوبا عقليا على الله فهذا من الباطل. يقول: وضعوه شريعة له بعقولهم وحرموا عليه الخروج عنه. حرموا عليه على الله عز وجل، بالك، وشبهوه في ذلك كله، أي شبهوه بالخلق، وبدعهم في ذلك سائر الطوائف، وسفهوا رأيهم فيه وبينوا مناقضتهم وألزموهم بما لا محيد لهم عنه. ونفت الجبرية أن يجب عليه ما أوجبه على نفسه ويحرم عليه ما حرمه على نفسه، وجوزوا عليه ما يتعالى ويتنزه عنه وما لا يليق بجلاله مما حرمه على نفسه، وجوزوا عليه ترك ما أوجبه على نفسه مما يتعالى ويتنزه عن تركه وفعل ضده. كل ده الجبرية عندهم أصل إيه هو؟ لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. فتباين الطائفتان أعظم تباين، وهدى الله الذين آمنوا أهل السنة الوسط للطريقة المثلى التي جاء بها رسوله صلى الله عليه وسلم ونزل بها كتابه، وهي أن العقول البشرية بل وسائر المخلوقات لا توجب على ربها شيئا ولا تحرمه، وأنه يتعالى ويتنزه عن ذلك. وأما ما كتبه على نفسه وحرمه على نفسه فإنه لا يخل به ولا يقع منه خلافه، فهو إجاب منه على نفسه بنفسه وتحريم منه على نفسه بنفسه، فليس فوقه تعالى موجب ولا محرم، وسيأتي إن شاء الله تعالى بسط ذلك وتقريره: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لولا أنه قالها سبحانه وتعالى ما اشترأنا على ذلك. الوجه الحادي والخمسون قولكم: إنه على أصول المعتزلة يستحيل الأمر والنهي والتكليف، وتقريركم ذلك فكلام لا مطعن فيه، والأمر فيه كما ذكرتم، وأن حقيقة قول القوم أنه لا أمر ولا نهي ولا شرع أصلا

ثم أثبت مع ذلك فعل العبد واختياره ومشيئته وإرادته التي هي مناط الشرائع ومتعلق الأمر والنهي، فلا جبري ولا جهمي ولا قدري. وكيف يختار العاقل أراء ومذاهب هذه بعض لوازمها، ولو صابرها إلى آخرها لاستبان له من فسادها وبطلانها ما يتعجب معه من قائلها ومنتحلها. والله الموفق للصواب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجازي الإمام ابن القيم وأئمة المسلمين خير الجزاء، وأن يجعل هذه الكلمات الطيبات المباركات في ميزان حسناتهم يوم العرض على الوحيد الديان، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.